الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والتمكين. أما بعد، إخوتي معاشر طلاب العلم، فما زلنا وإياكم في دروس حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، ووصلنا وإياكم إلى سورة الانشقاق. يقول الإمام الصاوي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم، اللهم آمين. سورة الانشقاق، قوله: إذا السماء انشقت أي انصدعت بغمام يخرج منها، غيوم تخرج من السماء، تتصدع السماء من تلك الغموم، وهو البياض. الآن سيخبرنا من أين فسر أن الانشقاق يكون بالغيوم من تفسير القرآن بالقرآن. يقول: وهو البياض في جوانب السماء لتنزل الملائكة، يعني تتصدع السماء بهذه الغيوم، بهذا الغمام، حتى تنزل الملائكة من السماء إلى الأرض. قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، سورة الفرقان. قوله: وأذنت لربها، يعني السماء، أي انقادت لأمره، كانت طوع أمر الله جل جلاله. قوله: سمعت وأطاعت، أي فشبه حال السماء في انقيادها بتأثير قدرة الله تعالى، حيث أراد انشقاقها بانقياد المستمع المطيع لأمره، يعني شبه السماء بمخلوق يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى، يطيع أمره. وذلك أن السماوات لما علمت مراد الله وتعلقت إرادته بانشقاقها سلمت، يعني استسلمت، وفوضت أمرها ولم تنازع في ذلك. قوله: وحقت بالبناء للمفعول، يعني مبني لما لم يسم فاعله، لا نقول مبنيا للمجهول، إنما نقول مبنيا لما لم يسم فاعله، لأن الفاعل الذي لم يذكر في هذا الموضع هو الله تبارك وتعالى، لأنه معلوم لم يذكر، فلا يصح أن نقول أن الفعل مبني للمجهول. نعم، الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. والفاعل في الأصل هو، يقول هنا، محذوف، الأولى أن نقول معلوم، وهو الله تبارك وتعالى، يعني لم يذكر. وكذا المفعول، حتى المفعول لم يذكر في هذا الفعل. وحقت، يعني وحق الله أنها لم أنها علمت واستمعت، فحذف الفاعل والمفعول، وسيذكر ذلك الآن. والأصل: وحق الله عليها استماعها، فحذف الفاعل ثم المفعول، وأسند الفعل إلى ضمير السماوات مباشرة، يعني من غير ذكر للفاعل ولا للمفعول. والأصل: وحق الله عليها استماعها، فحذف الفاعل ثم المفعول، وأسند الفعل إلى ضمير السماوات، والمعنى: وحق الله استماعها لعلمها بأن مراد الله نافذ، لا يستطيع أحد ألا يستجيب له، فهي أهل لأن تسمع وتطيع، أي السماوات لما علمت أن أمر الله نافذ حق لها أن تسمع وتطيع، ولا تعترض على أمره، لأن أمره نافذ لا يمكن تركه أو عدم استجابته. قال تعالى: قالتا أتينا طائعين. السماوات والأرض، سورة فصلت. قوله: وإذا الأرض مدت، أي بسطت ودكت حبالها. قوله: كما يمد الأديم، أي وهو الجلد، تبسط كما يفرد الجلد، الأديم الجلد، لأنه إذا مد زال كل انثناء فيه، يعني الانحناءات التي في الجلد، جلد الشاة أو جلد البقرة، إذا فردت، إذا بسطت، زالت كل تلك الانثناءات والانحناء. وإذا الأرض مدت، يعني بسطت، فلا انثناء فيها ولا انحناء، لا أودية ولا جبال ولا وديان، كلها منبسطة مستوية. نعم. قوله: ولم يبق عليها بناء ولا جبل، أي فيزاد في سعته، يعني تمتد حتى على مساحة الجبل فينبسط الجبل، لوقوف الخلائق عليها للحساب، وحتى لا يكون لأحد من البشر إلا موضع قدمه، أو إلا موضع قدمه، لكثرة الخلائق فيها. وظاهر الآية أن الأرض تمد مع بقائها، وليس كذلك، يعني تمتد مع بقاء الأرض وليس كذلك، بل الصواب تبدل بأرض أخرى. تمد الأرض، ليست الأرض التي نحن عليها، إنما أرض تشبهها غير الأرض التي نحن عليها. ما الدليل على ذلك؟ قوله تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض، سورة إبراهيم. قوله: من الموتى، أي والكنوز والمعادن والزروع، لا يبقى فيها شيء. قوله: وتخلت، أي خلا جوفها، يعني لا يخرج منها فقط الإنسان، كل ما في باطن الأرض يخرج إلى ظاهرها. وتخلت، أي خلا جوفها، فلم يبق في بطنها شيء. قوله: وأذنت لربها وحقت، يعني الأرض أذنت لربها وحقت، ليس تكرارا، لأن الآية مرت قبل قليل بنفس اللفظ، ولكن هنا ليس تكرارا للأول، لأن هذا في الأرض وما تقدم في السماوات، يعني السماوات أذنت لربها وحقت، والأرض كذلك أذنت لربها وحقت. قوله: وأطاعت في ذلك، الإبقاء والتخلي. قوله: دل عليه ما بعده، أي وهو قوله: فملاقيه، فملاقيه. الله، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين. قوله: تقديره لقي الإنسان، إلى آخره. قدره غيره علمت نفس وهو أحسن، لأنه تقديم، أو لأنه تقدم في التكوير، في سورة التكوير والانفطار، وخير ما فسره بالوارد أن يقول علمت نفس، قدره غيره، علمت نفس، يعني لقيه الإنسان، يعني علم ما فعله، ما قدمه، وقد تقدم هذا في سورتي التكوير والانفطار. قوله: يا أيها الإنسان، إلى آخره، يحتمل أن المراد به الجنس، جنس الإنسان، الخطاب لكل إنسان يحتمل. وبه قال سعيد وقتادة من علماء التابعين رضي الله عنهم. ويحتمل أنه معين، أيها الإنسان يعني معين، من هو الإنسان؟ وهو الأسود بن عبد الأسود. وقيل أن المعين أبي بن خلف، وقيل جميع الكفار، يعني النداء بقوله تعالى: يا أيها الإنسان، لكل كافر. قوله: إنك كادح إلى ربك، الكدح العمل والكسب والسعي. قوله: إلى ربك، إلى حرف غاية، يعني للوصول إلى الشيء، والمعنى غاية كدحك في الخير أو الشر، ينتهي بلقاء ربك وهو الموت. إنك كادح إلى ربك، يعني إنك ذاهب إلى الله تعالى، فإن فعلت خيرا لقيت خيرا، وإن فعلت غير ذلك لقيت ما فعلت. نعوذ بالله من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة، ومن خزي الدنيا وخزي الآخرة وعذاب الدنيا وعذاب الآخرة. قوله فملاقيه إما معطوف على كادح وهو، وخبر مبتدأ محذوف، يعني وهو خبر مبتدأ محذوف، أي فأنت ملاقيه، هذا التقدير لو قدرنا أنه معطوف على كادح، والجملة معطوفة على جملة إنك كادح، يعني عطف مرادف على مثله أو كلمة على كلمة وجملة على جملة. قوله أي ملاق عملك، أشار بذلك إلى أن الضمير في ملاقيه عائد الكادح الذي هو بمعنى العمل، والكلام على حذف مضاف، أي ملاق حسابه وجزاءه، أي ملاق عملك، يعني ليس يوم القيامة لا يرى الإنسان عمله الذي عمله، إنما يرى جزاء عمله، فإن كان عمله خيرا لقي عند الله خيرا، وإن كان عمله غير ذلك لقي ما ناسب عمله من العقاب، والعياذ بالله تعالى، والعياذ بالله تعالى. نعم. ويصح أن يكون عائدا على الله تعالى، فملاق عملك، والمعنى ملاق ربه فلا مفر لك منه، يعني رب العمل الذي عملته، يعني ما عملت من عمل سيجازيك ربك عليه. نعم. قوله هو المؤمن أي ولو عاصيا مستحقا للنار. قوله هو عرض عمله عليه، فملاقيه يعني عارض عمله عليه، أي بأن تعرض أعماله ويعرف أن الطاعة منها هذه وأن المعصية هذه، يبين الله له ما فعله من عمل في الدنيا أيها كان طاعة وأيها كان معصية، ثم يثاب على الطاعة ويتجاوز ويتجاوز عن المعصية، فهذا هو الحساب اليسير لأنه لا شدة فيه على صاحبه ولا مناقشة. اللهم اجعلنا من الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب ولا عتاب. نعم. ولا يقال له لما فعلت هذا، ولا يطالب بالعذر ولا بالحجة، يعني الآن الموضع ليس لبيان العذر في فعله أو لماذا عصى الله، إنما ليبين له أن هذا من فعل أهل الجنة وأهل الثواب، وهذا من فعل أهل النار وأهل العقاب. نعوذ بالله من الخزي، نعوذ بالله من الخيبة. نعم. قوله كما فسر في الحديث الصحيحين، أي هو ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال إنما ذلك العرض، يعني عرض الأعمال، هذا صالح وهذا غير صالح، ولكن من نوقش الحساب هلك. وفي رواية عذب. قوله وينقلب أي يرجع بنفسه. قوله إلى أهله أي من الآدميات والحور العين وأصوله وفروعه ينتظرونه في الجنة. قوله وراء ظهره منصوب بنزع الخافض، يعني بنزع حرف الجر التقدير من وراء ظهره. قوله تغلى يمناه إلى آخره، قصد بذلك التوفيق بين هذه الآية وآية وأما من أوتي كتابه بشماله، كيف نوفق بينهما، تغلى يمناه في الحديث وفي القرآن، وأما من أوتي كتابه، التوفيق بينهما تغلى، تغلى يمناه. الله، الله أكبر، الله أكبر، من وراء ظهره أو بشماله، تغل يمناه يعني تقبض تمسك. قوله ينادي هلاكه أي تمناه، إذ نداء ما لا يعقل هو تمنيه، يعني كيف ينادي الهلاك، يتمنى أنه يهلك فلا يحاسب ولا يقف ذلك الموقف. قوله بطرا أي فخرا أو رياء، فأبدله الله بذلك حزنا وغما لا ينقطع أبدا. قوله إنه ظن أي تيقن وعلم، ليس بمعنى الظن الذي نعرفه رجحان، إنما هنا بمعنى اليقين. قوله مخففة من الثقيلة، إنه ظن أن لن يحور، أن مخففة من الثقيلة، ولا يصح أن تكون مصدرية، إنه ظن أن لن يحور، لا يصح أن تكون أن لن يحور، لا يصح أن تكون مصدرية. لماذا؟ لماذا؟ لما يلزم عليه من دخول الناصب على مثله، أن لن يحور، لن حرف نصب، فلو أعربنا أن أن التي قبلها ناصبة سيكون يعني مصدرية، سيكون ناصب يدخل على ناصب، وهذا لا يصح في اللغة. والجملة أن لن يحور سادة، مسد مفعولي ظن. عندنا بعض الأفعال في اللغة العربية تأخذ مفعولين، وفعل ظن من الأفعال التي تحتاج إلى مفعولين، فسدت جملة أن لن يحور سدت مسد مفعولي ظن. قوله يرجع إلى ربه أي فالحور الرجوع والتردد في الأمر، وبابه قال ودخل، يعني بابه الصرفي، الباب الذي ينزل فيه فعل الحور لن يحور هو باب قال ودخل. قوله بلى جواب النفي، وقوله إن ربه إلى آخره جواب قسم مقدر، فهو بمنزلة التعليل للجملة المستفادة من بلى، فهو بمنزلة التعليل للجملة المستفادة من بلى، يعني تدل على وجود قسم محذوف أو مقدر الأصح. قوله فلا أقسم، الفاء واقعة في جواب شرط مقدر، أي إذا عرفت هذا فلا أقسم إلى آخره. قوله بالشفق، أي وهو اختلاط ضوء النهار بسواد الليل عند غروب الشمس، وهو الحمرة التي تكون عند ذلك، سمي شفقا لرقته ومنه الشفقة على الإنسان، وهي رقة القلب عليه. قوله وما وسق، ما موصول اسمي يعني اسم موصول، والذي وسق أو نكرة موصوفة أو مصدرية، نكرة موصوفة أو مصدرية. قوله جمع ما دخل عليه، أي ضم ما كان منتشرا بالنهار من الخلق والدواب والهوام، يجمعهم في الليل وينشرهم في النهار جل جلاله. قوله وغيرها، أي كالأشجار والبحار، ليس فقط الخلق والدواب والهوام، حتى الأشجار والبحار. فإنه إذا دخل الليل انضم وسكن كل شيء، حتى الأشجار والبحار تهدأ وتسكن بقدرة الله الواحد القهار. قوله وذلك في الليالي البيض، أي وهي ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر، هذه تسمى الليالي البيض. قوله لتركبن، جواب القسم بضم الباء، لتركبن بضم الباء خطاب للجمع، وبفتحها خطاب للواحد، لتركبن للواحد، لتركبن للجمع. قراءتان سبعيتان يعني متواترتان. قوله طبقا مفعول به أو حال، إما أن تعرب مفعولا به لفعل تركبن، أو حالا من الفاعل فيه في فعل تركبن. قوله بعد حال، أشار بذلك إلى أن عن لتركبن طبقا عن طبق بمعنى صفة لطبق، صفة لطبق. قوله وهو الموت ثم الحياة إلى آخره، هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، لتركبن طبقا عن طبق، يعني موتا بعد حياة. وقال عكرمة رضيع، يعني طبقا عن طبق، رضيع ثم فطيم ثم غلام ثم شاب ثم شيخ. هذا تفسير لتركبن طبقا عن طبق عند عكرمة رضي الله عنه. وقيل المعنى لتركبن سنن من قبلكم وأحوالهم، وهنا كتب في الكتاب وأحوالكم، والأصح والله أعلم وأحوالهم. لتركبن طبقا عن طبق يعني سنن من كان قبلكم وأحوالهم كما فعلوا تفعلون. قوله فما لهم، الفاء لترتيب ما بعدها من الإنكار، لترتيب ما بعدها من الإنكار والتعجب على على ما قبلها من أحوال يوم القيامة وأهواله الموجبة للإيمان. يعني بعد البعث لا يوجد إنكار، لا يوجد كفر، لأن ما كان يطلب منا الإيمان به على أنه غيب أصبح عيانا، فلا معنى يومئذ للإيمان لظهور الحجة، لأن ما أقسم به من التعبيرات والسلفية السفلية من التعبيرات والسفلية يدل على خالق عظيم عظيم القدرة. لا أدري ما معنى السفلية على ما أقسم به من التعبيرات، يعني والله أعلم يقصد ما سلف من العبارات، يدل على خالق عظيم القدرة يبعد عمن له عقل عدم الإيمان به والانقياد له، يبعد عمن له عقل، يبعد عمن له عقل عدم الإيمان به والانقياد له، يعني الذي يرى قدرة الله عز وجل ينبغي أن يذهب عقله للإيمان بالله تعالى، والذي ليس يعني لم ينظر نظر عقل فيما خلقه الله وقدره يبعد عن الإيمان والعياذ بالله تعالى. قوله وإذا قرئ عليهم القرآن، أي من قارئ، من أي قارئ، وهذا شرط، وجوابه لا يسجدون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، هذا جواب الشرط إذا، وهذه الجملة الشرطية في محل نصب على الحال، يعني والحال الجملة إعرابها في محل نصب حال، والحال أنهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، معطوفة على الحال السابقة، يعني هي إعرابها معطوفة ولكنها في محل نصب حال لأنها معطوفة على جملة حالية، وهي قوله تعالى لا يؤمنون. قوله لا يخضعون، أي فالمراد لا يسجدون لا يخضعون، فالمراد بالسجود السجود اللغوي لا العرفي، فالمراد بالسجود السجود اللغوي لا العرفي. وهذا أحد قولين أن المراد بالسجود إذا قيل لهم سجود لا يسجدون، يعني لا يخضعون لا يرجعون إلى أوامر الله تعالى، هذا القول الأول. والآخر القول الآخر أن المراد به السجود الحقيقي الذي هو سجود التلاوة، إذا قرئ عليهم القرآن وفيه آية سجدة لا يسجدون، لا يسجدون حقيقة. وقد اختلف الأئمة في ذلك، يعني هل يجعلون المعنى هنا في السجود سجودا حقيقيا أو سجودا مجازيا عرفيا لغويا. قوله في صحفهم الأوضح، الأوضح يعني الأحسن أن يقول في صدورهم، لأن الوعي معناه لغة الحفظ، الوعي معناه لغة الحفظ. قوله لكن الذين آمنوا إلى آخره، أشار بذلك إلى أن الاستثناء منقطع، لأن ما قيل إلا في الكفار لا غير، ما قيل إلا في الكفار لا غير. قوله لهم أجرهم عند ربهم، لهم أجر غير ممنون، استئناف مقرر لما أفاده الاستثناء، يعني الذي أريد بالأول الكفار فقط، لكن الذين آمنوا يدل على أن الاستثناء منقطع، وأفاد الاستثناء أن المؤمنين لهم أجر غير ممنون، والله تعالى أعلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا ولكم أبواب العلم والفهم والمعرفة، وأن يجعل ما قرأناه وما سمعناه وما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يوم الدين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم في حفظه وعنايته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في دروس أخرى. أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.